لا، فعليه نقول إحسان القسبة معناه موافقتها للشرع، ولا ريب أن ما وافق الشرع فهو حسن. كذا يا مهنة وأظنك اليوم مال عندك ملك. طيب إذا القول الراجح في القصار أن يفعل بالجاني كما فعل. طيب لو سقى المقصول ثم يسقى ثم حتى يموت، نعم، لو أسقاه خمرا حتى مات ما يسقى خمرا، لأن الخمر محرم لذاته، الخمر محرم لذاته، لكن القتل بالخشبة وما أشبه ذلك محرم للعدوان. فلهذا استثنى أهل العلم قوله إنه يسعى به كما فعل ما إذا كان الفعل محرما لذاته لا لأنه عدوان، فإنه يكون محرما، لأنه ليس لنا أن نسقي الخمر، الخمر حرام، إحنا نمنع من شرب الخمر، لكن السم نفعل به لأنه يقتل فهو محرم للعدوان فيه. فعلى هذا نقول يستثنى من ذلك ما إذا كان الفعل محرما لذاته. ومثلوا أيضا بمثال بالنسبة لكونكم طلبة لا بأس أن نذكر، قالوا لو أنه قتله بالتلوث به والعياذ بالله، نعم، فهل نقول نجيب واحد يلوط به؟ لا، ولكن يقتله حينئذ بطريق آخر، بطريق آخر. على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرم نوعي، يعني لباس، لا لأنه عدوان فحينئذ لا يقال به ذلك لأجل الإثناء أو لأجل منع الشرع. نعم. التحرير لو حرقه، اي نعم، يدخل فيه، يعني لو حرقه لحرقه، اي نعم. تحرير التعذيب في النار، لا يعذب في النار، أما هذا قصاص، قصاص، لكن عندنا أنه أعذب واحد ما أعذب بالنار، ما دام يمكن أن أعذب بالضرب أو بالحبس أو بأخذ المال ما أعذب بالنار. نعم. ربما ينضب في هذا، يمكن نقول أيضا من التهمورتم نسقي الشيء ننضبط، لأن الخمر في الغالب ما ينوث إلا إذا كان يسقي جملة بطن مرض حتى ينشر، حين ربما نسقي مثلا نعم لا تبدأ نسقي هنا حتى ينشر بطن ويموت، نعم، لا بس الجهاز الظاهر لسه الموت فيه، يعني أتت فعلا من الخمر. طيب يقول عندي استثناء، يقول إلا أن يرضى المستحقون بدونها أو يكون فعلا محرما لذاته. نعم، لا، يعني هو محرم لذاته، محرم لضرر، ولذلك لو فرض في بعض الأمراض ما يشفى إلا بإدخال ثم على الأدوية، فيرسل يقتن فيها ويضع منها، ومحرم محرم لذاته، محرم لضرره، كما أن القتل أيضا محرم لضرره. لو واحد أراد ذبح نفسه ما يجوز، ممنوع من ذبحه. فالآن صارت الجماعة إلا أن يرضى المستحقون بدونه، من المستحقون؟ الورث. إذا قالوا حنا نعرف أن يجوز لنا أن نقتل هذا الرجل بمثل ما قتل به الميت، لكننا لا نريد ذلك، مثل لو كان الرجل ألقاه من شاة، نعم، فإنه قالوا ما نريد هذا، نريد أن يقتل بالسيف، نقول لكم هذا، لكم ذلك، لأن الحق لكم. فإذا قال قائل أليس للميت حق أيضا؟ لأن اللي تألم من هو؟ الميت. نقول لكن الشارع لم يلتفت إلى ذلك بدليل أنه أباح للأولياء

وله حد ينتهي إليه. فإذا قدر أن رجلا اعتدى على شخص وقطع أنفه من المال، الآن يمكن الاقتصاد إلى حيث ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن له حد ينتهي إليه. من مفصل كان مرفق مثلا له حد ينتهي إليه، واضح؟ طيب إذا لم يكن له حد ينتهي إليه وليس من مفصل فمعناه أنه لا يمكن القصاص. مثاله لو قطع يده من نفس الذراع، لو قطع يده من نفس الذراع يجوز القصاص ولا لا؟ ما يجوز القصاص، لأننا حددنا إن كان السيف بهذا الحد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه، وهذا ليس من مفصل وليس له حد ينتهي إليه، لأننا ذكرنا أن الذي له حد ينتهي إليه هو مثال واحد فقط وهو مارن الأمن. نعم، شحمة الأذن ما أظن لها أنا حد، وأنا أشوف الأذن ما لها، إنما نشوف الموضوع أصل هذا الشر. والصحيح أنه يشترط إمكان السيف بلا حيف مطلقا، ولا نقيده بما إذا كان المفصل أو له حد ينتهي إليه. والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوف بلا حيف من أي مكان، قل لا يمكن من أي مكان. ثم سيأتينا إن شاء الله دليل على هذا أيضا من كلام الفقهاء. على هذا لو أنك لو كان المعتدي رجلا فقيها قال الآن انقطعت من مصدر الكف قطعت يدي، وانقطعت من مصدر المرفق قطعت يدي، أبقطعه من نصف العضل أكثر إصابة وأقل بلاء؟ ما في إصابة، يمكن ولا ما يمكن؟ ها يمكن. إذا صار فقيه يقول بدل ما أقتص من الكف أو من المرفق أرتفع شوي ولا يسرع الإصابة، وأنا مستعد لدفع الدية، واضح؟ فهذا القول الحقيقة فيها أيضا فاستاب للشرط، القول بأنه لا بد نكون مفصل أو لو حد ينتهي إليه، هذا في الحقيقة فيه بلد، فيه بلد. فالصواب في هذه المسألة أن يبدي العبارة على إطلاقه بدون أن يقيدها بالمفصل أو بالحد الذي ينتهي إليه. فنقول إمكان للسيف بلا حيف، وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر. ثم نقول إنه سيأتينا شرط الجراح إنه إذا اقتص إذا جنى بأعظم من الموضحة اقتص موضحة وله أشد زائد، فمثل هذا يمكن أن نقول لما تعذر الاستيفاء من محل القطع نستوفي من المقصد ونأخذ أشد الزائد، قل لا. وهذا هو القول في هذه المسألة. فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أمكن الاقتصاص من موضع القطع قطع، وإن لم يمكن قطع من أدنى مفصل إليه، قطع من أدنى مفصل إليه وله أرش الزائد، وله أرش الزائد. وحينئذ لا يمكن لأي متحيل أن يحتاج، واضح ما؟ صار المثل الآن المذهب إنه ما يمكن السيف إلا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي، لأنه هذا هو الذي يمكن فيه السيف. والصواب خلاف ذلك، وأن السيف يمكن من أي مكان لا سيما في الوقت الحاضر وتقدم الطب. ولكن هل على هذا القول يكون السيف بالكمية أو بالنسبة؟ قصد بالمساحة أو بالنسبة؟ بالمساحة أو بالنسبة؟ أو مخدوم شيء مساحة واحد مثلا قطع يد المجنى عليه من نصف الذراع، لكن ذراعه طويلة، المقطوع ذراعه طويلة والثاني ذراعه قصيرة، إذا قلنا بالمساحة وأخذنا قسنا نصف ذراع المبني عليه يمكن يستهلك ثلاثة أرباع ذراع الجانب. قول طيب إذا يكون بالنسبة نقول نقطع نصف ذراع الجاني كما قطع نصف ذراع المجني عليه، كما أن العكس كذلك أيضا، كما أن العكس كذلك قد يكون ذراع المجني عليه قصيرة، فإذا قدرنا بالمساحة وهي نصف ذراع يمكن تبلغ ربع الذراع بالنسبة للجاني، نقول المعتبر مش معتبر النسبة دون المساحة. والحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن أمكن اختصاص من موضع القطع فعل، واضح؟ وإلا ممكن أخذ من أدنى مفصل وللمجني عليه أرش الزائد، والمجني عليه أرش الزائد، واضح تمام؟ طيب ما هو الدليل على هذا الأمر أن يقصد من الأطراف؟ قوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فإذا قال قائل هذا في التوراة، لأنه يقول كتبنا عليه فيها أي في التوراة، قلنا ولكن الشرع أقر بدليل قصة حبير بنت النضر التي كثرت سن جارية من الأنصار فعرضوا عليه الجزية فأبوا إلا أن يكون القصاص، فقال أنس بن نضر والله لا تكثر ثنية الربيع. ثم إن الله تعالى هدى أولياء هدى المرأة وأولياءها إلى أن يعرف، نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لم يقص مع الله لأبره. والمهم أن رسول قال له لما قال والله لا تكثر ثنية الربيع قال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية أقرت هذه الآية. طيب الشرط الثاني، ما رأيكم لو أن الجاني أعور وقلع العين الصحيحة المماثلة لعين الصحيحة يختص منه الله؟ مثل هذا رجل مثلا ليس له إلا العين اليمنى فقط أو العين اليسرى فقط، ليس له إلا العين اليسرى، فجاء إلى إنسان له عينان فقال عينه اليسرى، هل تطلع العين اليسرى ولا لا؟ طيب نشوف الآن تبقى على هذا، إذا توفينا هل يكون في حيث؟ في حيث يكون في حيث، لأننا إذا اختصصنا من الجاني أخذنا بصره أليس كذلك؟ وهو لم يفقد البصر، وعلى هذا فإنه لا يخص منه، لا يخص منه. ولكن العلماء اختلفوا في هذا، هذا هو القول الثالث من المسألة الثلاثية، المسألة فيها خلاف، لكن هذا القول الراجح. ولكن على هذا القول هل يلزم الجاني نصف الدية ولا يلزمه دية كاملة؟ المذهب إن يلزمه دية كاملة لأنها عوض عن بصره، والبصر منفعة ليس في البدن سواها ففيها دية كاملة. وقال بعض العلماء ليس له إلا نصف الدية لأنها عين، وما قلع من المجن عليه إلا عين واحد، لم يذهب إلا نصف بصره، لم يذهب إلا نصف بصره. وأظن أننا ذكرناها فيما بعد وفي التحقيق إن شاء الله. المهم أنه في هذا الحال لا قصار، لماذا لا قصار؟ لأن فيه حيثا. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع، في الاسم معناه ما هو أخذ يجب الاسم، شتلت يختلف الاسم، والموضع ما تؤخذ يمنى

لاستوائهما وتماثلهما. طيب قلع أذن أصم وهو يسمع. نعم ما تقلع؟ لا تقلع تقلع لأن السمع ليس في الأذن، أليس كذلك؟ السمع من داخل، ولهذا لو قلعت الإذن هل يبقى السمع ولا ما يبقى؟ يبقى السمع، السمع ليس له دخل في الأذن. هذه الأذن بإذن الله لتكيف دخول الصوت على الداخل فقط، هذه منفعة، وهذه المنفعة حاصلة سواء كانت شلة أو غير الشلة. طيب ما هي الأذن الشلة؟ هي التي لا تتحرك. ها؟ وش تقولون؟ التي لا تتحرك. إن قلتم نعم قلنا من يحرك أذنه؟ كيف؟ من اللي يقول؟ حركها. حديث يحرك انهلهم بيدي منك. على كل حال هذه ما ندري عنها. طيب على كل حال اذا الحكم الشرعي انه اذا قلع اذن اصم فان اذنه تقلع. لماذا؟ لان الصمم لا يفقد بفقد الاذن. انتبه يا غزال، ما يفقد بفقد الاذن ولا يبقى ايضا ببقائه، بخلاف البصر في العين. البصر في العين يبقى ببقائها ويفقد بفقدها. طيب قلع انف اشم، قلع انف اشم وانفه سليم يقلع ولا لا؟ يقطع ولا ما يقطع؟ الأشم اللي ما يشم، اللي ما يشم الروح، ما تقولون؟ يقطع. ليش؟ لأن الشم ليس في نفس الأنف بل في قوة داخلية. فتبين الآن يا جماعة أن الأذن، أن الأذن الشلة والأنف الأشل حكمهما حكم الصحيح السليم، لأن منفعتهما باقية حتى مع الشلل. طيب أن لا يكون طرف الجان أكمل طرف الجان عليه، هل يمكن أن نستثني هاتين الصورتين ولا لا؟ أن لا يكون طرف الجان أكمل من طرف المجني عليه إلا في الأذن والأنف، فتقطع السليمة من هاتين في الشلاء منهما. نعم. طيب هذه ثلاث شروط. فيه سؤال، لو أن القطع وجب على حامل وخيف من قطع يدها أن تسقط الولد، هل تقطع يدها أو لا؟ من أين تؤخذ؟ نقول هذا استفاء بحي، هذا استفاء بحي. وبعضهم يقول لا، لأن من كان الاستفاء بلا حي بالنسبة لنوع الجناية، أما هنا فالأمن من الحي بأمن خارج. وكتبوا بدل من هذا قالوا ولا يجوز الاستفاء مع خشية الحيض، ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيض على الغير. وعلى كل حال الخلاف قريب من اللفظ، المهم انه اذا كان الاستيفاء يمكن ان يتعدى الى الغير كالحامل فانها لا يقتص منه، كما قلنا فيما لو كان الخلاف في النشر. الثاني في الجراح، ثاني النيم من نوع القصاص فيما دون النفس، الثاني في الجراح ويختص بكل جرح ينتهي إلى عظم. الجراح

حطوا بالك يا جماعة، إذا كان الجر أعظم من الموضحة يقتص موضحة وله أرس الزائد، يقتص موضحة وله أرس الزائد. نحتاج الآن إلى أن نعرف الأرس. الأرس اعلم أن في الموضحة خمس من الإبل، في الموضحة خمسا من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا، وفي المأمومة والدامغة ثلث الديار. المأمومة والدامغة ثلث الديه. إذا كان الجرح هاشمة وأراد المجبور أن يقتص من الجارح، فله أن يقتص موضحة ويعطى خمسا من الإبل. إذا كانت منقلة يعطى عشرا من الإبل. إذا كانت مأمومة يعطى 27 بعيرا أو 28 بعيرا وثلث، وثلث بعير، لأنه هو الفرق بين الموضحة وبين المأمومة. لأن ذكرنا أن في المأمومة كم؟ ثلث الديه، وفي الدامغة أيضا ثلث الديه. طيب، إلا أن يكون أعظم الموضحة فلو أن يقتص الموضحة وله أرس الزائد. له أرس الزائد يعني الفرق بين دية الموضحة ودية ما هو أعظم منها. من هذه النقطة يتبين لنا رجحان شيء بحثنا فيه بالأمس. بشو؟ إذا قطعه من فوق المفصل فالمذهب لا يمكن القصار، لكن يقول قياس قولكم في الموضحة بما فوق الموضحة أن نقول يقتص من المفصل ولو أرش الزائد، يقتص من المفصل ولو أرش الزائد، على أننا قلنا إذا أمكن القصاص من محل القطع بما سبق فهو الواجب، فإن لم يمكن يقتص من المفصل وله أرش الزائد. نعم نعم الحكومة عندنا بيجينا إن شاء الله إن كل شيء كل جراح ليس فيه مقدر من الشرع في الحكومة. نعم لا نحن الجاني بارك الله فيك نعرف المجنى عليك صبر المساعدة. نعم والصحيح فيه القطع نقتص أولا من مكان القطع إذا أمكن، وهذا قلنا إنه في الوقت الحاضر يمكن، لكن إذا قال الأطفال ما يمكن القطع يقول اقتص من المفصل من هنا من المفصل ورفع الزائد يعني ثم من الباقي ويعطى منه نسبته من الدية، يقوم هذا المجن عليه كأنه عبد ليس به كف وبه نصف ذراع، ثم قطع نصف ذراع فكم تنقص من قيمته؟ إذا قال تنقص مثل كذا وكذا ننظر نسبته للقيمة

والعلة السلامة إذا صار بحق ما نضمن. نعم نعم، لأن الاستثناء في هذه الحال غير ماضي فيه فيكون عدوان، ومن ترتب على العدوان فإنه مضمون. نعم نعم أي نعم، إذا معناه يمتنع القصاص يسقط القصاص وتجب الدية. الدية أولا نعم اين نعم اين ام يقتل اين يقتل نعم، لكن هما سبق لنا انه اذا كان اذا جرح فانه يكون عمدا، وطبعا اذا قطع شيء يصير بيجرح بكل حال، اذا قطع عضوا فانه بيجرح بكل حال. نعم إيه ثابت بالنقص، ثابت بالنقص، وسيأتي إن شاء الله الآن بكم. أولا الثياب جمع دية، وهي المال المدفوع بمجني عليه أو وليه. نعم كيف لا، الذي يتولى القطار في النقص من له الحق، وفي الطرف قال الفقهاء لا يتولاه إلا الحاكم، لأنه إذا تولاه المجني عليه لا يؤمن أن يحيد ولا لا، يمكن يقول هطبع من الكف ثم يجيب السكين من وراء. نعم هو ما يؤمن لأنه موضل على هذا الجانب، أما في الناس فهو مهما كان الموت هو الغاية، فهم يقولون في الناس يستوفى من أولياء المقصود، هل يستوفي أولياء المقصود؟ أما في الطرف فإن الذي يتولى الحاكم. ومثلا شرع فيها نظر، لأن حقيقة أن استيفاء الحاكم لا يجلب ما في قلب المجني عليه، ما يشفي صدره، ما يشفي صدره إلا إذا فعله. طيب في مثلا نبحث فيها الآن، وهي هل يجوز أن يبنج المجني عليه الجاني عندما نريد أن نقتص ولا ما يجوز؟ نعم إيه ما يجوز، يجب أن إلا إذا رضي، إذا رضي لا بأس، لأن إذا رضي من له الحق فلا حق، لكن لو رضي لا أنا ما بكون بنجون، لأن إذا بنجنا ما يجوز الألم، فإنه ما يجوز أن يبنج. أولا الدية قلنا هي المال، الدية جمع دية هو المال المدفوع إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية، إلى مجني عليه كان حاض حيا أو إلى وليه إذا كان نفسه. نعم لا، الغاية أن يقتص منه أن يقتص منه، هو فعل بالمجني عليه أمرين، قطع العضو وألمه، حنا نطعوه ونألمه. تلزم الدية كل من أفلس إنسان بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما، هذا ضابط عام، كل من أفلس إنسانا طبعا معصوما، لأن غير معصوم حذر، كل من أفلس إنسانا ولو قيدته لك أحسن عشان ما يغمى عليك. نعم كل ما أفلس إنسانا معصوما، بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما. طيب قلنا كل من أسلف، كل من أسلف لا فرق بين أن يكون المسلك بالغا أو صغيرا، عاقلا أو مجنون، مريدا أو غير مريد، يعني عامدا أو مخطئا. وقولنا بمباشرة، المباشرة أن يأخذ

يعني اليهود والنصارى على النصف من ذلك، أي من دية الحر المسلم. فيكون مثلا في ذكورهم تكون دية في ذكورهم 50 بعيرا، وفي إناثهم 25 بعيرا. طيب، والمجوسيون ونحوهم ممن عدا الكتابيين، كل من عدا الكتابيين 800 درهم، 800 درهم إسلامي، ونساؤهم على النصف، 800 درهم إسلامي تقابل 224 ريال. أين ونساؤهم على النصف كم نصير؟ 112 ريال. ولا قيمة فخر. نعم. ها؟ ولكن هم شرط الجواب عند الله، يعني لا يوجد أحد أخفر عند الله من الكافر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه، شر الخلائق كلها عند الله الكفار. نعم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، يعني حقيقة إن البهائم خير من عند الله. نعم. وعند المسلمين أيضا، لكن لولا أنهم ذو عهد أيضا لكان ما يضمنون أبدا بأي دين، يعني لو كانوا حربيين ما رمينا. والكلام هنا على المعاهد والمستأمن والذمي. طيب، 800 درهم قلنا أنها تبلغ 224، كيف ذلك؟ لأننا كل 200 درهم حذر التحرير من أجل نصاب الفضة، حرينا من أجل نصاب، كل 200 درهم يبلغ 56 ريالا، 56 ريالا. فعلى هذا 800 تضرب 56 في 4 كم يبلغ؟ 224. ونساؤهم على النصف 112. ودية نصف